سلكت طريقي ولا لن أحيد، عزمت المسير بعزم أكيد، وودع دنياي قلب عنيد، توجه طرفي لأرض الأسود، توجه طرفي لأرض الأسود. أراني يا دار أهل التقى، إليكم أحن إلى الملتقى، وفيكم توقوا إلى الملتقى، لجنة رب رحيم ودود، لجنة رب رحيم ودود. وودعت أمي ودمعي جرى، على الخد رقراق بين السرى، فضجت بكاء قبيل السرى، وقلت لقانا بدار الخلود، وقلت لقانا بدار الخلود. وقال رفاقي أتخشى الرداء، وخوض الحروب وعيش الشقاء، فقلت هنائي بسفك الدماء، ولكنني قد ذكرت الودود، ولكنني قد ذكرت الودود. تذكرت أمي يا قوم هل ألم، وبعضي عن بعض ارتحل، قد كانت حياتي وكنت الأمل، وودعتها وهي ترجو الوعود، وودعتها وهي ترجو الوعود. رماني عدو الإله اللعين، ورأى جدار سحيق قديم، فأدمى الرصاص فؤادي العليل، فبلغني رب ما قد أريد، وبلغني رب ما قد أريد. زين حسانك.